بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. ولا زال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه تعالى يذكر أوجه تفضيل العلم، فيقول الوجه 31 بعد 100 أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب. طب من الأول قبل ما من يجمع لنا الكلام في كل مجال الفطرة؟ من يجمع لنا؟ ماشي محمد، جمع كل الكلام مجال الفطرة. قال ولهذا قال أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب وبيت مؤمنيته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة لكفاه شرفا وفضلا. يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب. ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم بقوله وبالآخرة هم يوقنون، وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، وقوله في حق خليل إبراهيم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وذم من لا يقين عنده فقال إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيثمة عن ابن مسعود رضي الله عنه ويرفعه: لا ترضين أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على فضله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا يرد عنك كراهية كاره، وإن الله بعدله وخصله جعل الروح والراحة أو الروح والراحة والفرحة في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال المحشر إسناده ضعيف. فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا وانتفى عنه كل ريب وشك وعوفي من أمراضه القاتلة، وامتلأ شكر الله وذكر ومحبة وخوفا فحي عن بينه. واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان وعليهما ينبني وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية، وعنهما تصدر بضعفهما يكون ضعف الأعمال وبقوتهما قوتها. وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تصح بهما اليقين والمحبة، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. قال شيخ العارفين: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب. اليقين استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب. وقال سهل: حرام على القلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير الله. وقيل: من علاماته الالتفات إلى الله في كل نازلة والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال وإرادة وجهه بكل حركة وسكون. وقال السري: اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك بتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضية. قلت: هذا إذا لم تكن الحركة مأمورا بها، فأما إذا كان مأمورا بها فاليقين في بذل الجهد فيها واستفراغ الوسع. قيل: إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة. فالعلم أول درجات اليقين، ولهذا قيل: العلم يستعملك واليقين يحملك. فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين. كان العلم يعني وسيلة يصل بها الإنسان إلى اليقين، فهي أول درجات اليقين. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فلهذا لم تحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقين. هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال في الصحاح أو في الصحاح: اليقين العلم وزوال الشك، اليقين العلم وزوال الشك. يقال منه يقنت الأمر بالكسر يقنا، واستيقنت وايقنت وتيقنت، كله بمعنى واحد، وانا على يقين منه. وانما صارت الياء واوا في موقن، صارت الياء واوا في موقن للضمة قبلها، يعني كان اصلا ميقن، يعني او ميقن، ولكن لمناسبة الضمة قلبت واوا. واذا صغرته ورددته الى الاصل فقلت مييقن، ولربما عبروا عن الظن باليقين وعن اليقين بالظن. تحسب هواس وايقن انني بها مفتد من واحد لا اغامره، يقول تشمم الاسد ناقتي يظن انني افتدي بها منه، واستحي نفسي فاتركها له ولا اقتحم المهالك بمقاتلته. قلت هذا موضع اختلف فيه اهل اللغه والتفسير، اللي هو استعمال اليقين بالظن والظن باليقين، هل يستعمل اليقين في موضع الظن والظن في موضع اليقين؟ فراى ذلك طائفه منهم الجوهري وغيره، واحتجوا سوى ما ذكر بقوله الذين يظنون انهم ملاقوا الله ولو شكوا في ذلك لم يكونوا مؤمنين، فضلا ان يمدحوا بهذا المدح. يبقى يظنون انهم ملاقوا الله اي يتيقنون انهم ملاقوا الله. وبقوله تعالى قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله، والظن هنا بمعنى اليقين. وكذلك وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها اي تيقنوا. طيب، وابى ذلك طائفه وقالوا لا يكون اليقين الا للعلم، واما الظن فمنهم من اتفق على انه يكون بمعنى العلم، ومنهم من قال لا يكون الظن في موضع اليقين. يعني فصلوا فرقوا بين اليقين والعلم، قد يأتي الظن بمعنى العلم أو كذا، لكن اليقين لا، فلا يكون اليقين إلا للعلم. وأجابوا عما احتج به من جوز ذلك بأن قالوا هذه المواضع التي زعمتم أن الظن وقع في موقع اليقين كلها على بابها، فإنها لم تجد ذلك إلا في علم، فإن لم نجد ذلك إلا في علم بمغيب، ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء أظنه ولمن ذاقه أظنه، وإنما يقال لغائب قد عرف بالسمع والعقل، فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إطلاق الظن به. يعني يقولون أنتم الأدلة استدلتم بها هذا في عالم الغيب ليس في عالم المشاهدة، وإنما النزال معكم ما كان في عالم المشاهدة. هل في عالم المشاهدة أرى الشيء أقول أظن، أقول هذا كتاب وأنا أتلقن هذا كتاب، ولا أقول أظن هذا كتاب؟ فيقولون ما يستعمل الظن هنا، الظن هنا ما يستعمل. قال وبين العيان والخبر مرتبة متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن، متوسطة باعتبارها أوقع على العلم بالغائب الظن لفقد الحال التي تحصل لمدركه بالمشاهدة. وعلى هذا كل سائر أدلة ذكرتموها، يبقى سائر أدلة هذا في الغيب يمكن استعمل في هذا، والكلام في ما يكون في حال المشاهدة. ولا يرد على هذا القول وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، لأن الظن إنما وقع على مواقعتها، فظن أنهم واقعوها وهي غيب حال الرؤية، فإذا واقعوها لم يكن ذلك ظنا بل حق اليقين. يعني هنا الظن بالمواقعة، ظنوا أنهم إيه مواقعوها، لكن إذا واقعوها ما يقال ظنوا، وصلوا إلى اليقين. وعليه حينما تكون هذه الدرجة في الدنيا فما نسميها ظنا، فهذا كتاب ما نسميه ظنا، أقول هذا كتاب، أتلقن هذا كتاب. قالوا أما قول الشاعر وأيقن أنني بها مفتد فعلى بابي، لأنه ظن أن الأسد لتيقنه شجاعته وجرأته موقن بأن الرجل يدع له ناقته يفتدي بها من نفسه. قالوا على هذا يخرج من الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم، وفيه أجوبة، لكن بين العيان والخبر رتبة، طلب إبراهيم زوالها بقوله بين العيان والخبر، ولكن ليطمئن قلبي، فهو من جهة الخبر يعلم، لكن من جهة العيان يحتاج إلى تلك المرتبة. فقال لكن بين العيان والخبر رتبة، طلب إبراهيم زوالها بقوله ولكن ليطمئن قلبي ليرى ذلك عيانا، فعبر عن تلك الرتبة بالشك والله أعلم. يبقى عيان خبر شك، فقال نحن أولى بالشك من إبراهيم. على كل هذا موضعه سهل ولكل وجهته. الحاصل من هذا أن من فوائد العلم ومن ثمراته أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب. فكلما كان الإنسان أعلم وأعرف بالشيء بالله عز وجل وبأسماء وصفاته كلما كان أكثر يقينا. نعم نكتفي.